بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد مع تطبيقكم حد كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب عبقرية عمر للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. الكتاب دراسة جميلة لشخصية عمر رضي الله عنه. الكاتب العبقري حلل شخصية ابن الخطاب معتمدا على طفولته، وهي من أهم مراحل الإنسان في تكوينه النفسي، ويبدأ بعدها بسرد الأحداث التي تصف هذا التكوين من الأخلاقيات التي تتوج بالعدل إلى النفسية التي توجت بالثبات والقوة. ومن هنا يكتشف العقاد أن عمر الجاهلي هو نفسه عمر الإسلامي بالتكوين النفسي والأخلاقي، لكن نظرته للوجود تغيرت. فعداؤه للإسلام أول ما ظهر لأنه ظنه عدوا يهدد بيئته وقومه فحاربه ويدافع عن عقيدته. هذا الدفاع عن العقيدة بالنسبة للعقاد نفسه دفاع عمر عن العقيدة الإسلامية، ولكن الاختلاف في العقيدة نفسها. بينما العقيدة الجاهلية كونته جنديا عظيما ومقداما، كونته العقيدة الإسلامية بطلا تاريخيا يمثل طورا تاريخي للإنسانية جمعاء. أجمل النتائج التي توصل لها الكاتب الفاروق بين محمد عليه الصلاة والسلام وابن الخطاب: فالأول إنسان عظيم، أما الثاني فهو رجل عظيم، والفرق بينهما واضح. فالرسول كان يمثل الإنسانية بجميع صفاته بعاطفته وعقلانيته، أما عمر فكان يمثل الجندي الشديد، الرجل الذي استصغر ابنه لأنه عجز عن تطليق امرأته. يوضح الكاتب بذكاء شديد هذه الشخصية بتركيباتها المعقدة، هذه الشخصية التي توازن بين العدل والقوة والقسوة والرحمة. ننتظرون قريبا مع تسجيل صوتي لبقية أجزاء الكتاب. قراءة ممتعة، في أمان الله.